تسليما كثيرا. اللهم أنسنا بمددك ومدد رسولك الكريم الأبد يا رب مدد لا حصر ما لا عدد من الأحد إلى الأبد. اللهم أنسنا بمدد الأمداد. اللهم أنسنا أسعد خلقك بك وبرسولك وأفرح خلقك بك وبرسولك وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك وأعلم خلقك وبرسولك. أنزلنا من أجل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وأننا بمحض حولك وقوتك يا رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين أما بعد، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن به وعنا معه: آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. مش نقفين هنا؟ فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصلي ركعتين اللي هما سنة الإشراق، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس أي قدر الرمح. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصلي صلاة الضحى أربعا. وده الراجح للشافعية أن كل اسم يبقى مختلف، فركعة الإشراق غير صلاة الضحى، وليس يعني ممكن تدرجها معاه يبقى تنوي الإشراق والضحى. وقالوا أن صلاة الإشراق دي لها وقت نهاية وهو حين ارتفاع الشمس يعني الساعة 9، وعندك بغير بقى ايه الضحى ده بقى وقتها ممتد من اول ارتفاع الشمس قدر الرمح لغايه ايه الظهر، لغايه ايه الزوال ده الضحى. لكن الاشراق بعد نصف الوقت بيبقى ايه يعني اشتداد حراره الشمس فخرج وقت الاشراق لكن مستمر وقت الضحى. اذا الصلاه مختلفه ولها احكام عند الشافعي. لذلك الشيخ هنا قال كده اهو: فاذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح فصلي ركعتين، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة فإنها مكروهة من بعد الفريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصلي صلاة الضحى أربعا أو ستا أو ثمانيا مثنى مثنى. لكن ممكن تدرج وأنت تصلي سنة الإشراق تصلي معها سنة الضحى تنوي الاثنين مع بعض فتاخد الثوابين، لأن وقت الضحى بيدخل مع وقت الإشراق. نعم صلاة الضحى ركعتين أو أربع. في نسخة بالفعل أو أربع. لا بجيد الحديث. عندك ركعتين أو أربع مزيد ما فيش مشكلة. بس ما قلت له النسخة دي مش جايب. بس حلوة ماشي فيها تخريج الحديث جزاه الله خير. صلاة الضحى يعني يبدأ بنفس الوقت مع ايوه يدخل وقت صلاة الضحى مع وقت صلاة الاشراق، وبعدين يخرج وقت الاشراق ويستمر الضحى الى الاستواء. نعم ماشي. ولا يعني قدر الرمح هذا كم دقيقة؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع بعد الوقت الموجود في النتيجة اللي هو وقت الاشراق. من وقت الاشراق ده بتلاقي ان ابتدى قرص الشمس انفصل عن الافق، يعني طلع كل القرص ها وانفصل عن الافق. عند ذلك احسب 20 دقيقة من الوقت الموجود في النتيجة ها وصلي بعد كده حلت الصلاة بعد كده. بس ما في هذا الهاتف هناك وقت يسمى وقت الإشراق ها يعتد به شوفوا وقت الشروق. الشروق ها اسمه وقت الشروق. هل وقت الشروق ده له موافق من النتيجة المصرية؟ نعم. فلو كان هو موافق يبقى ده وقت شروق الشمس ليس وقت حل الصلاة. وقت حل الصلاة بعده بثلث ساعة ب20 دقيقة. الثلث ساعة حسبها ازاي؟ قالوا الرمح خمس درجات والدرجة أربع دقائق. اعمل كل الأرضية كده اعمل دائرة 360 درجة ها؟ واقسم عليها عدد الدقائق الموجودة في الساعة الـ 24، يعني 60 في 24 على واقسمها على 360 درجات الدائرة فيديك إن الإيه الدرجة أربع دقائق. تضربها في خمسة اللي هو طول الرمح فيعطيك عند ذلك ثلث ساعة. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصلي صلاة الضحى أربعا. أفضل صلاة الضحى في الوقت بين إيه في نصف الوقت بين الفجر وبين الظهر، ده أفضل أوقات الضحى. أثناء ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا مثنى مثنى. وده الرابع، فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستفسر. قلت لكم الإمام الغزالي موثق بأن الكلام اللي بيقوله أحاديث أو الصلاة خير الموضوع ده، فمن استطاع فليستفسر أن يستكثر فليستكثر، حديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط. ممكن ضعيف لكن ايه حديث وارد ما قطعناش بينه موضوع ولا حق. ومن شاء فمن شاء فليستكثر اي يزيد ومن شاء فليستقل. اتى بالنص الذي يدل عليه مش بيخيرك بيقول لك اي استكثر ما تقلش. فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة الا هذه الصلوات اي الضحى والايه والاشراق. فما فضل منها من اوقاتك فلك فيه اربع حالات الاوقات بعد ما تصلي الصلوات دي صلاه الاشراق وصلاه الضحى يبقى ممكن تصلي الاشراق لوحدها والضحى لوحدها. طيب لك بعد كده الوقت الباقي بقى اللي هو بعد ما خلصت الصلوات دي ها في وقت باقي لغايه وقت الضحى الظهر يعني. الحاله الاولى وهي الافضل ان تصرفه في طلب العلم النافع النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. الله يعني ما تهتمش بعلم الآلة أو العلوم المساعدة واهتم بالعلوم الأصلية. واضح؟ يعني ممكن واحد يفني عمره كله في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو في لا خذ منه القدر الذي يعينك على دينك. ولذلك تلاقي الأصوليين لما شرحوا كتب الأصول أخذوا المسائل فقط والقياسات المنطقية ها والمسائل بتاع علم التوحيد التي يحتاج علم الاصول بس وذاكرها في كتب. فهكذا ما جابوش العلم كله مندرجا وهذا لا يستغنى عنه في العلوم. فكل علم له العلوم المساعده لا تهتم بها الاهتمام البالغ انما يهتم بها يبقى عندك قدر منها انك تستوعبها وانك تستخدمها في العلوم الشرعيه اللي هي الاصليه وفي فهمها وفي استنباط الاحكام. يبقى ايه العلم النافع دون الفضول الذي اكب الناس عليه وسموه علما. بل هو هنا يقصد كمان لعله يقصد العلم النافع علم القلوب علم القرب من الله تعالى هو ده العلم النافع انما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم النافع ما يزيد في خوفك من الله تعالى الحمد لله على توفيقه. والعلم النافع ما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه حيث اشتروا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين وصرفوا همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق واضطرهم ذلك إلى المراءة والمماراة والمنافسة في الكلام والمباهات. المناقشة ماشي الجبل المذموم يعني. وهذا الفن من العلم أظن الكلام مش عايز شرح واضح ولا عايز ماشي واضح ماشي. الجدل ما الجدل ليس في حديث ما المماره ان انا اقول لك وارد عليك وارد عليك بالباطل فده جدل مجموم على طول حرام ارد عليك بالباطل عشان ارسم مذهب. وفي جدل للتوصل للحق ده جاي وجدلهم بالتي هي احسن فجدل انواع خلاص في مذموم وفي غير مذموم. علم الجدل نفسه ده علم له قواعد اللي هي قواعد الجدل اللي هو يسمى آداب البحث علم آداب البحث اللي هو الجدل والمناظرة. الجمع بين حديث هذا الذي أنا هو من أيوة الحديث ده جمع بين حديث أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن صلح المراءة وإن كان المراءة أو الجدال وإن كان محقا. هذا لمن يظن يعني أنت تظن الذي أمامك أنه لن يستجيب لك وتعلم أن هذا الجدال لن ينتج معك وإنما تجادل وهو لن يستجيب لك خلاص ما تترك. لكن بتجادل عن حق وممكن يستجيب لك افعل فهو مطلوب بأمر الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ولو بقواعد المنطق حتى وقواعد البلاغة والبيان وكل قواعد العلم ماشي طالما أنك تريد الوصول للحق وإيصال الحق. يبقى ده معنى في القلب الصحيح تفعل من أجل المجادلة من أجل نصرة الحق واضح. أما ما سوى ذلك لا. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علم الدين فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم علمه وادعو إليه. فمن علم ذلك وعمل به ثم دعا إليه فذلك يدعى عظيما في الملكوت بملكوت السماوات والأرض بشهادة عيسى عليه السلام. قال الإمام محمد نووي الزياوي في مراقي العبودية، أي لأن سيدنا عيسى قال من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ربنا يجعلنا جميعا كذلك وخليفة. الله أمين. فإذا فرغت من ذلك كله وفرغت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه. الله لأنه متأخر، بس لازم تكون عندك إيمان بالإرتاح في العباد. خلاص، فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات، لأن الفروع الأساسية وفروع الفروع، إذا في فروع وفي فروع فروع وفي فروع فروع فروع فروع فروع فروع, فروع ده علم زائد سنة، وإصلاح النفس والقلب علم فرض كيف فرض عين، فلا تقدم السنة على فرض العين ولا تشتغل إلا بفرض العين. فإذا حققت فرض العين وقام بك ما هو كاف في تحقيق فرض العين من إصلاح النفس ها وتهذيبها، عند ذلك أضف ما بقي من الوقت في تعلم الفروع وفروع الفروع. ماشي، فالفروع النبوية هي مقصود بها هنا فروع الفروع، زي يقول لك مثلا الفروع بتاعت ليه تتعلق بالجن مثلا او تتعلق بانسان وحاجات عجيبة كده اللي تلاقيها في الفقه هذا. وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبارهم لتتعرف به الفروع النادرة في العبادات، وطريق التوسط بين الخلق في المخاصمات. التوسط اي الدخول كواسطة في فض المنازعات بين في الخصومات عند انكبارهم على الشهوات اي على الدنيا بما فيها، فذلك ايضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. بس انشغل بفرض العين واصلاح النفس اولا واجعل ذلك، لانه لا نهاية له، لكن في قدر لازم الحد الادنى واضح منه انك تنشغل به. فان جربت نفسك طيب، فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا لذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفين، الداء المدفون اللي هو غائب، وهو حب المال والجاه. حب الجاه بالذات، لأن حب الجاه مقترن بالنفس، فآخر شيء بتقطعه النفس، لكن الجاه موجود خلاص، لكن ممكن تقطع الجاه لكن النفس موجودة، بس المهم أن تقطع الجاه، لأن هذا حب الجاه هذا من الحب من الخصال المذمومة شرعا، فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك، أي الشيطان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإن جربت نفسك مدة في الأوراد والعبادات فكانت لا تستثقلها كسلا عنها، لكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت النية. ولكن الشأن في صحة النية، فإن لم تصح النية فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال. يبقى الجاهل بيغتر بذلك وتزل أقدام الرجال السالكين في هذا المكان. العبرة بصحة النية هنا وتوجيهها، ده شيء جميل جدا، ولذلك ده اللي عليه المدار، إنما الأعمال بالنيات، أي أن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن توجه نيتك وتستحضرها، واضح، وأنها ممكنة وفي إرادتك وفي قبضتك أنك تستحضر النيات الصحيحة وتطرد النيات القبيحة. الحالة الثانية ألا تقدر على تحصيل العلم النافع من الدين، لكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضا بذلك من الفائزين. لأن الشيخ مذهبه إيه؟ إن إصلاح القلب بالذكر والفكر، وأن الذكر والفكر يجر يجعل عندك العلم اللدني. وشبه ذلك في الإحياء بأن رجل ها لا يأتي بالماء ويضعه في حوض، عنده حوض محفوظ في الأرض، فقال لا تأتي بالماء وتصبه في الحوض فيتسرب اللي هو تحصيل العلم في الضار، إنما افحت احفر في باطن الحوض حتى ينبع الماء من باطن الحوض. فإذا مثال للقلب هكذا، قال لك إيه، جهز قلبك وأصلحه فتأتي عليه النفحات الربانية والعلوم التي لا تكون التي ممكن يحصلها بالكسب في سنين بالكسب والتحصيل في سنين يحصلها في وقت قليل من أنه يحصل في القلب. معنى الحق في القلب هو إصلاح حال القلب ها بالذكر والفكر وفرض الصفات الذميمة الرديئة وتحصيل الصفات الجميلة المحمودة عند الله تعالى. فالطريق قال لك كده إيه، لو كنت ما عندكش وقت تحصيل علم اشتغل بالذكر أولا، الذكر والفكر خلاص. الحالة الثانية ألا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، لكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة، أي قراءة القرآن والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضا بذلك من الفائزين. لا تلتفت لأنك تاخد إسناد ولا بتاع وتحضر كتير، لكن المقصود إصلاح القلب أولا. الحالة الثالثة أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين، أو يتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين والتردد في أشغالهم والسعي في إطعام الفقراء والمساكين والتردد مثلا على المرضى بالعيادة وعلى الجنائز للتشييع، فكل ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه عبادات وفيها رفق للمسلمين، لأن الصلاة النافلة قاصرة عليك، وهذه الأشياء من العبادات عبادات ومعاملات متعدية ثوابها للغير، فيكون فيها الثواب الأكثر لك. الحالة الرابعة ألا تقوى على ذلك، فاشتغل بحاجتك اكتسابا على نفسك أو على عيالك، وقد سلم المسلمون منك وأمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك، إذا لم ترتكب معصية فتنال به درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقي إلى مقامات السابقين. وده حال الأمة، سلف الأمة ينشغل ويكف لسانه عن الناس ولا يغتاب، ومنشغل وقت ما يخلص من العمل بتاعه يذهب إلى الذكر والفكر والعبادة ها، فإذا تأثر له درس علم حضره، إذا لم يتأثر كان تعب من العمل والمشقة يكتفي بالذكر والفكر وكف أداء عن الخلق. فكان حالهم كده اللي احنا بنسمع عليهم وسيرهم مذكورة ومقروئة. فهذا أقل الدرجات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطين، وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله تعالى بما يهدم دينك أو تؤذي عبدا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة الهالكين، فإياك أن تكون من هذه الطبقة أعاذنا الله وإياكم منها يا رب العالمين. وأعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات. هنقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.